علي كرم الله وجهه. نعم. قولهم الإمام علي. نعم. هل هذه هذه الإشعار الرافضة؟ هذه الإشعار الرافضة. نحن نقول عليهم الإمام لا شك. وقولهم متبوع بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعلي منهم. ونقول أبو بكر إمام، وعمر إمام، وعثمان إمام، بل نقول من دون هؤلاء إمام: الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة. ليست الإمامة خاصة بعلي بن أبي طالب، إلا إذا كانوا يدعون بها إمامة هم يدعونها وهي إمامة العصمة، فنحن لا نقرهم على ذلك، لا في علي بن أبي طالب ولا في غيره إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قولهم كرم الله وجهه، فالتكريم أيها أبلغ أو الرضا؟ الرضا. نعم، الدليل على هذا أهل الجنة، يقول الله لهم: تمنوا علي، فيقول: ألم تعطني، ألم تفعل، ألم تفعل، ويذكرون ما هو عليهم، ثم يقول: إن لكم علي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. فصار الرضوان أعظم من التكريم. هؤلاء الذين أرادوا أن يكرموا علي بن أبي طالب عدلوا عن الأفضل إلى إيش؟ إلى المطلوب. نقول: إذا قلتم علي رضي الله عنه أفضل مما إذا قلت كرم الله وجهه، لأن التكريم دون الرضا. والدليل حديث أهل الجنة مع الله عز وجل أنهم يذكرون نعمه عليهم وإعطاءهم، ثم يقول: أحل عليكم رضوان فلا أسخط بعده أبدا. واضح يا جماعة؟ لكن الإنسان الذي يريد الباطل بإذن الله يحرم الحق. لما أرادوا الباطل بهذا وتخصيص علي بن أبي طالب بذلك، حرم الحق وعدلوا إلى المقصود مع وجود أفضل. فنحن نقول: إن أكرم شيء يناله العبد غير الله. نعم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان كرم الله وجوههم. هذه الآية ولا رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير ذرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وش بعده؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، ختم بها ذلك لمن خشي ربه. يقولون انهم يصفونه بكرم الله وجهه لانه لم يكن بصنع. فنقول: اذا كان الامر كذلك فما اكثر الصحابه الذين لم يكن بصنع. كل الذين ولدوا في الاسلام لم يكن بصنع، والذين في الجاهليه لا نعلم انهم سجدوا الاسلام ام لم يكن. مش بيجي استاذ هذا يقول؟ ها؟ طيب.